الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله. فقلت: الله. فقال: آلله. فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتبادلين في. رواه مالك بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه. يقول عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تبارك وتعالى، الخولاني نسبة إلى خولان وهي قبيلة كبيرة باليمن، قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا. وقوله براق هذه صيغة مبالغة من برق الشيء، والمراد به إذا لمع الشيء وتلألأ يقال برق الشيء، وبراق هذه صيغة مبالغة. قال هنا براق الثنايا، يصف هذا الفتى الذي رآه، والثنايا جمع ثنية وهي مقدم الأسنان، فقال: فإذا فتى شاب براق الثنايا. وقيل المراد أنه أبيض الثغر حسنه، فهو أبيض الثغر وحسنه كما قال ابن عبد البر رحمه الله، وقيل معناه كثير التبسم. قال: وإذا الناس معه، والمراد بالناس هنا أصحابه وتلاميذه الذين يأخذون عنه العلم ويتلقون عنه العلم، فهؤلاء المراد بهم هنا بقوله وإذا الناس معه، يعني الذين يستفيدون من علمه، فما أصحابه وتلاميذه وطلابه الذين يأخذون عنه العلم. قال: فإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه. إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، يعني إلى هذا الفتى الذي هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أسندوه إليه يعني أرجعوه إليه وسألوه عن حكمه. قال: وإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه. ويقال أسند إلى الجبل إذا صعد فيه. فكذلك المعنى هنا أنهم إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، يعني صعدوا إليه، بمعنى أنهم يقفون عند قوله ويرجعون إليه، فأرجعوا الأمر إليه وسألوه عن حكم هذا الأمر الذي اختلفوا فيه. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هو جبل في العلم، وهو أعلم بالحلال والحرام، فلذلك كانوا يستفيدون منه ويتعلمون منه. فإذا اختلفوا في شيء أرجعوه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، يعني اتفقوا على رأيه الذي يقوله. فما اختلفوا في الأول، فإذا رجعوا إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صدروا عن رأيه، يعني اعتمدوه واتفقوا عليه. صدروا، هذا معنى قوله صدروا عن رأيه. فإذا اختلفوا في شيء فقال هو قولا انتهوا إلى قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، صحابي من صحابة رسول الله. فلما دخل مسجد دمشق ورأى هذا الفتى ولا يعرفه، ثم لما رأى الناس يقبلون عليه ويصدرون عن رأيه ويتعلمون منه، سأل من هذا. فإذا هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقيل هذا معاذ بن جبل، الذي هو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه إلى اليمن قاضيا ومفتيا ومعلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فلما كان الغد هجرت، يقول أبو إدريس الخولاني: فلما كان الغد هجرت، والمراد بقوله هجرت يعني بكرت، قال هجرت يعني بكرت، والتهجير هو التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه، والمراد هنا التبكير إلى كل صلاة، التبكير إلى الصلاة. لما قال فلما كان الغد هجرت، هجرت يعني المراد أنه بكر. قال رضي الله رحمه الله: فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني وجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قد سبقه بالتهجير، يعني بالتبكير إلى الصلاة، بالتبكير إلى الصلاة. والتبكير إلى الصلاة فيه فضيلة عظيمة، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، فيه فضيلة عظيمة. هو لم يرد هنا الخروج إلى الهاجرة في قوله لما كان الغد هجرت، وإنما المراد أنه بكر إلى الصلاة، أنه بكر إلى الصلاة. قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني معاذ بن جبل سبقه بالتهجير. قال: فسلمت عليه. قال: فسلمت، أو قبل ذلك قال: ووجدته يصلي، وجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، يعني حتى أتم صلاته. قال: ثم جئته من قبل وجهه، من قبل وجهه يعني من جهة وجهه، جئته من جهة وجهه يعني من ناحية وجهه، مواجها له. قال: فسلمت عليه، ثم قلت له: والله إني لأحبك لله، إني لأحبك لله. وهذا الصنيع منه هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الرجل إذا أحب أخاه فإنه يعلمه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا أحب أخاه فإنه يعلمه بذلك أنه يحبه، فإن هذا أبقى للمودة وأثبت للألفة. فإن من السنة أن الإنسان إذا أحب أخاه فإنه يعلمه بذلك أنه يحبه. فلذلك هنا قال له: والله، ثم قلت له: والله إني لأحبك لله، إني لأحبك لله، يعني أخبره بأنه يحبه في الله سبحانه. وقوله: والله إني لأحبك لله، هذه المحبة المطلوبة أن تكون لله عز وجل، أي لله، ليس لغرض آخر، لا لمصلحة شخصية ولا لعرض من الدنيا ولا لأي شيء آخر، وإنما هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: آلله، يعني بالمد، آلله بالمد والكسر أو الخفض، فقال: آلله. فقلت آلله، يعني قال أبو إدريس آلله، فقال: آلله، كررها معاذ ثاني رضي الله تعالى عنه، فقلت: آلله. فقال: فأخذ بحبوة ردائي، قال: فأخذ بحبوة ردائي، بضم الحاء وإسكان الباء، بحبوة ردائي، والحبوة بضم الحاء وكسر وضم وإسكان أقول الباء، هي ما يحتبى به، يعني ما يشتمل به من عمامة ولا من ثوب وغيره، المحل الذي، أي بالمحل الذي أخذه هنا بقوله لما قال: فأخذ بحبوة ردائي، يعني بالمحل الذي يحتبى به من الرداء، بالمحل الذي يحتبى به من الرداء. الحبوة معروفة، هي ضم الساقين إلى البطن بالثوب، هذه الحبوة، ضم الساقين إلى البطن بثوب. فهنا أخذ بحبوته، فأخذ بحبوة ردائه، فقال هنا رحمه الله: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه، جذبني أو جبذني في بعض الروايات كما في الموطأ، فجبذني بتقديم الباء، وهذه لغة صحيحة، جبذني بتقديم الباء أو جذبني بتقديم الذال، كلاهما لغة صحيحة وهما بمعنى واحد، فيقال جذبني أو يقال جبذني وهما بمعنى واحد. فقال: فجذبني إليه، يعني جذبه إليه، يعني ضمه إليه وقربه منه، لما أخذ بحبوة ردائه جذبه إليه وأخذه إليه، يعني وقربه، ضمني إليه وقربني منه. هذا معنى قوله جذبني إليه أو جبذني إليه. فقال أبشر، هذه بشارة، تبشير بالخير وتبشير بما سيذكره له بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المتحابين في الله عز وجل. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه البشارة لما؟ بعد أن قال له إني أحبك لله، بعد أن قال والله إني لأحبك لله، فقال له معاذ بن جبل أبشر، يعني فليهنك هذا الحب. لما؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في فضيلة التحاب في الله عز وجل، فسمع فحدثه به. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي، وفي رواية حقت محبتي، وجبت يعني ثبتت ولزمت محبتي، محبة الله سبحانه وتعالى للمتحابين في الذين يتحابون في الله سبحانه وتعالى، الذين يحب بعضهم بعضا من أجل الله عز وجل. هذا معنى قوله للمتحابين في، هذه فضيلة التحاب في الله عز وجل، الذين يحبون بعضهم من أجل الله عز وجل. فمحبتهم لله سبحانه وتعالى ليست لغرض دنيوي ولا لغرض شخصي ولا لأي شيء، ولا لمال ولا لنسب ولا لأي شيء، وإنما هذه المحبة هي في الله سبحانه ولله سبحانه وتعالى. وهذه فضيلة عظيمة للتحاب في الله. فإذا أحب الرجل أخاه في الله عز وجل فليبشر بالخير، أن الله سبحانه وتعالى يحبه، فقد حقت محبته وجبت محبته للمتحابين فيه سبحانه وتعالى. فهذا يكون من أسباب نيل محبة الله عز وجل، أن يحب المرء أخاه في الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى. وإذا حب الله عز وجل نال العبد محبة، إذا نال العبد محبة الله عز وجل كان على خير عظيم. إذا حب الله سبحانه وتعالى ينادي الله في جبريل، ينادي الله جل وعلا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ويلقى له القبول في الأرض، ويلقى له القبول في الأرض. وإذا حب الله سبحانه وتعالى عبدا لا يعذبه بالنار، فالله عز وجل لا يعذب حبيبه في النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب حبيبه بالنار. فهذه فضيلة عظيمة للتحاب في الله عز وجل، أن المرء إذا كان يحب أخاه لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحبه. فقال تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي وجبت أي وحقت كما في رواية أخرى محبتي للمتحابين في، قال وللمتجالسين في، متجالسين في الذين يتجالسون في محبتي، الذين يتجالسون في محبتي. وهذا أيضا من الأمور العظيمة جدا التي ينال بها الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى. قال وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتباذلين في. المتباذلين في قيل المراد الذي هم الذين يعطون بعضهم بعضا، ويبذل أحدهم لأخيه من ماله من أجل الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. وقيل المتباذلين في الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته، يبذلون أنفسهم في مرضات الله سبحانه وتعالى من الإنفاق في الجهاد وغير ذلك مما أمروا به. وقيل المتباذلين في الذين يبذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه وماله في مهماته في جميع حالاته، ويكون ذلك في الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك في الله سبحانه وتعالى، وهذا أعم. يبذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه وماله في مهماته، المتباذلين في. ثم قال وللمتباذلين في، وجاء في رواية الإمام مالك لهذا الحديث زيادة قال والمتزاورين في، والمتزاورين في الذين يزور بعضهم بعضا، وقوله والمتزاور نفية يعني في الله جل وعلا، بمعنى هذه الزيارة ليست لغرض دنيوي ولا لشيء آخر، وإنما هذه الزيارة لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية، فلما أرصد الله جل وعلا على مدرجته ملكا سأله هل لك عليه من نعمة تربها، فقال لا غير أني أحبه في الله. يعني هذا الخروج من قرية إلى القرية الأخرى ليزور أخاه في الله سبحانه وتعالى الذي أحبه، فإن هذا كان لله سبحانه وتعالى، لم يكن لأي غرض من الأغراض. وكل هذه الأمور يا إخوة من الأمور العظيمة التي تقوي الصلة بين الإخوة في الله سبحانه وتعالى، وتقوي التحاب في الله عز وجل. كون الرجل يحب أخاه لتقواه وإيمانه وحبه في الله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب نيل محبة الله عز وجل. ثم إن الإنسان إذا أعلم أخاه وإذا زار أخاه في الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تقوي التحاب في الله جل وعلا. كونك تعلمه كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنك تحبه، وهو يسمع هذه الكلمة منك وتقول له يا فلان إني أحبك في الله، كما سمعها هنا معاذ من أبي إدريس الخولاني فتقول إني أحبك في الله، كم يكون لها من وقع على القلب، يكون لها وقع عظيم على القلب هذا الذي يسمعها وتقول إني تقول له إني أحبك في الله. ولا تذهب زائرا له، والزيارة من أسباب أيضا تقوية التحب في الله عز وجل، زر غبا تزدد حبا. فإذا بهذا الذي زرته يستقبلك ويتكلم معك، ثم أنت قد تنصرف وهو يظن أنك جئت لحاجة، فلم تأتي لشيء إلا لأنك تحبه في الله عز وجل. فلو زدت لها أنك إذا لقيته قال يا فلان إني جئتك لا لشيء وإني إلا لأني أحبك في الله، فعلمته بذلك، فهذه أمور عظيمة تقوي التحاب في الله عز وجل. وما أحوجنا إلى هذه الأمور التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تقوي التآخي والتحاب في الله سبحانه وتعالى في زمن صارت فيه جفوة، وصار تحاب الناس وصار اجتماع الناس لأجل المصالح، العلاقة بينهم لأجل المصالح الدنيوية. فإذا زالت هذه المصالح والعلاقة زالت المصالح، زالت العلاقة بينهم. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون بين أهل الإيمان، بل أهل الإيمان متحابون في الله سبحانه وتعالى وفي الله فقط، ليس بينهم هذه المصالح، فإذا زالت المصالح زالت علاقتهم، لا، وإنما المراد هنا تقوية هذه الرابطة العظيمة، الأخوة الإيمانية والتحاب في الله سبحانه وتعالى، فيبذل الإنسان كل ما يقويها. ومن ذلك ما نسمعه في هذه الحديث التزاور، أن تعلم أخاك بأنك تحبه في الله سبحانه وتعالى، إذا لقيته تسلم عليه، وغير ذلك مما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.